بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم سلسلة شروحات المذهب المالكي، وهذا شرح متن العشماوية لمؤلفه عبد الباري العشماوي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله تعالى في باب الصيام، قال رحمه الله: وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم، وإن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك، ولا بد من قضاء ذلك اليوم. يعني الناس لو صاموا، لو لم يتبين الشهر لم يثبت بالليل، فلما أصبح الصباح ثبت الشهر، فإنهم يمسكون بقية اليوم، لكن يقضون ذلك اليوم لأنهم لم يصوموه كله. ولو فرضنا أنهم ما طعموا شيئا ولا شربوا من الصباح، إلا أنهم لم يبيتوا نية الصوم من الليل. اللهم إلا من نام بنية معلقة فنام وقال إن كان غدا من رمضان فإني صائم، فنام على هذه النية فإن هذه النية تنفع. نعم. قال رحمه الله تعالى: والنية قبل ثبوت الشهر باطلة حتى لو نوى قبل الرؤية ثم أصبح لم يأكل ولم يشرب، ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه. قال: والنية قبل ثبوت الشهر باطلة حتى لو نوى قبل الرؤية ثم أصبح لم يأكل ولم يشرب، ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه. يعني لو أن شخصا نوى قبل أن يثبت الشهر، فإن ذلك لا يجزيه. هذا عين الصورة التي تكلمنا عليها، والصواب أنه يجزي. المذهب أنه لا يجزي، والصواب الإجزاء. نعم. تصورتم؟ يعني لو نوى قبل أن يثبت الشهر أنه إن كان من رمضان فهو صائم، ونام على هذه النية، لأن الشخص أحيانا يكون متعب، والناس الآن يقول ينتظر الإذاعات وينتظر ثبوت الشهر وهو نعسان يريد أن ينام، فنام فلم يستيقظ إلا بعد الفجر، وجد الناس قد صاموا، وهو إنما نام على نية معلقة. تجزيه أو لا؟ المذهب أنها لا تجزيه، يمسك بقية اليوم وعليه قضاء ذلك اليوم، والصحيح أنه لا قضاء عليه. واختيار الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه على ذلك الإمام ابن القيم والجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويمسك عن الأكل والشرب فيه لحومة الشهر ويقضيه، ولا يصوم يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ويجوز صيامه للتطوع والنذر إذا صادف. يوم الشك لا يصام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ولو قصد الاحتياط، لأنه نوم يوم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه. أما إذا كان صامه في النافلة لأنه وافق النافلة كان يصادف الاثنين أو الخميس، وكان من عادته أن يصوم ذلك اليوم، فلا حرج. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية، فإن ارتفع النهار ولم تظهر رؤية أفطر الناس، ولا يفطر من درعه قيد إلا أن يعالج خروجه فعليه القضاء. هذا الصورة. ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية. نعم، لأجل أن يحتاط يمسك في أوله، لأجل أن يحتاط، فإذا وجد الناس قد أثبت الشهر صام، وإلا أفطر. نعم. فإن ارتفع النهار ولم تظهر رؤية أفطر الناس. نعم. ولا يفطر من درعه قيء إلا أن يعالج خروجه فعليه القضاء. نعم، ثبت هذا في حديث أبي هريرة قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء. ذرعه القيء يعني غلبه القيء، فهذا لا شيء عليه، إنما يتمضمض ويواصل في الصوم. وأما الذي استقى وعالج القيء حتى قاء فهذا عليه قضاء ذلك اليوم، لأن النص قد فرق بين من قاء غلبة ومن قاء اختيارا. قال رحمه الله تعالى: ولا يفطر من احتلم ولا من احتجم، وتكره الحجامة للمريض خيفة التضريب. لا يفطر من احتلم، يعني شخص لو بالنهار نائم احتلم فإنه لا يفسد صومه بذلك، لأن هذا الاحتلام إنما وقع منه بغير اختياره. وكذلك ولا من احتجم، كذلك من احتجم، والحجامة تفطر أو لا تفطر مسألة خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أن الحجامة تفطر، وهو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. واستدل القائلون بأنها لا تفطر بحديث احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ويقول فوجيب عنه المخالفون بأنه حديث غلط فيه راويه، وأصل احتجم وهو محرم ولم يقل، والحديث المحفوظ احتجم وهو محرم وليس احتجم وهو صائم. والمالكية يرون أن الحجامة لا تفطر الصائم ولا تنقض الوضوء، ويرى آخرون أنها تفسد الصوم للحديث المتقدم، واختار الإمام ابن القيم أنها تفطر كما هو المعروف عنه في زاد المعاد، فإنه صرح بأن الحجامة مفطرة اعتمادا على حديث أفطر الحاجم والمحجوم، والجمهور يقولون إنه منسوخ بحديث احتجم وهو صائم. وعلى كل حال هي مسألة اجتهادية، ولا أحبط أن لا يحتجم الصائم بقوة الخلاف في المسألة. نعم. فتكره الحجامة للمريض خيفة التغرير، يعني المريض لا يحتجم لأجل أن لا يبرر. إيش قال في الشرح؟ لا يضعف عن الصوم لأجل ذلك. لكن لا وجه للكراهة إذا كان مباح فإنه يحتجب، وإذا كان يرى الإفطار بها يقضي هذه الأيام ولا يحتج معه، وإذا كان ما يراها تفسد فإنه يحتجب بالليل فيحتجب منها ولا حرج عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن شروط صحة الصوم النية السابقة للفجر سواء كان فرضا أو نفلا، والنية الواحدة كافية في كل صوم يجب تتابعه كصيام رمضان وصيام كفارة. المذهب يرون تبيت النية شرط في صوم الفرض والنفل، والصحيح أن تبيت النية شرط في صوم الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح فيقول لأهله: هل من طعام؟ فيقولون: لا طعام. ثم يقول: إني صائم. فهذا الحديث صريح في أنه كان لم يبيت النية في صيام النافلة، ثم يسأل: هل من طعام؟ فإذا قال له: ليس من طعام، فإنه يصوم ويقول: إني صائم. والصحيح أن تبيت النية شرط في صحة صوم الفرض إذا كان ذلك التبيت من الليل، إما يبيت نية محققة أو نية معلقة. نية محققة بعد ثبوت الشهر، ونية معلقة إذا لم يثبت الشهر وغلبه النوم. يقول: إن كان من رمضان فإني غدا صائم، وإن لم يكن في من رمضان فهو في حل. نعم. أتابعنا الله. قال رحمه الله تعالى: والنية الواحدة كافية في كل صائم. نعم. تنزل أيام الشهر منزلة الركعات، فكما أنه لا يجب عليه في صلاة الظهر أن ينوي الصلاة المعينة عند كل ركعة، ويكفي أن ينوي ذلك قبل الشروع فيها، وكذلك في الصوم يعتبر عبادة متصلة، وأيامه بمنزلة الركعات في الصلاة، فيكفي نية واحدة في أوله كما تكفي النية الواحدة في أول الصلاة. هذا هو الراجح. وقال بعض الفقهاء: لا بد أن يبيت نية لكل ليلة، لكنه قول مرجوح لا دليل عليه. فهؤلاء نزلوا الصيام منزلة عبادات متعددة، يعني كل يوم مستقل، وليس كذلك. رمضان كله عبادة واحدة وإن تبعضت أجزاء. نعم. صيام رمضان وصيام كفارة النفل، هذه كلها يشترطون فيها النية. ما هي؟ كفارة الظهار والقتل والنذر. والقتل والنذر، كل هذه الصيام الذي فيها لا بد فيه من تبيت النية، لكن النص جاء بتبيت النية في صيام الفرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما الصيام المسرود واليوم المعين فلا بد من التمييز في كل ليلة. نعم. ايش الصوم المسرود واليوم المعين؟ قال: فلا بد من التمييز في كل ليلة. هكذا العبارة. نعم. ايش قال في الصوم المسرود؟ قال: واما الصيام المسرود واليوم المعين فلا بد من التمييت فيه كل ليله. ايش قال في الصوم؟ الكتاب من غير مدري صلب الصحيح كبيره. نعم. الصوم المسرود يعني الصوم المتتابع ينوي فيه كل ليله. نعم. اتابعكم الله. قال رحمه الله تعالى: ومن شروط صحة الصوم النقاء من دم الحيض والنفاس، فإن انقطع دم الحيض والنفاس قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها صوم ذلك اليوم. يعني انقطاع دم الحيض والنفاس شرط في صحة الصوم، بحيث أنها لو كان الصائم كل اليوم ونزل بها دم الحيض قبل الغروب بلحظة وجب أن تفطر وفسد صومها، ولا يحل لها أن تتمادى في ذلك الصوم. ما تقول كلها فضل دقيقتين ثلاثة ما في داعي، لا، تشرب وتأكل وقبل ولو قبل الغروب، لأن المقصود طاعة الله سبحانه وتعالى، فالذي أمرها بالصيام أمرها بإيش؟ بالإفطار، الذي أمرها بالصوم أمرها بالإفطار. ولو كانت صائمة ولو كانت مفطرة لكونها حائض ونفساء ثم قطع دم الحيض قبل الغروب بعشر دقائق واجب عليها أن تمسك بقية اليوم، افترض بعد العصر انقطعنا خطبت بالصوم لكن عليها قضاء ذلك اليوم. طيب ايش الفائدة ما دام انها قاضية تمسك لحرمة الشهر ولحرمة ذلك اليوم حتى لا تكون مفطرة والصوم قد خطبت به؟ طيب لو أن الصبي بلغ في أثناء النهار فإنه يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه، والمرأة الحائض إذا انقطع دم حيضها في نصف النهار وجب عليها الإمساك وعليها القضاء. فإن قال قائل لماذا فرقتم بين مسألة الصبي ومسألة الحائض، فما الجواب؟ يقال مسألة الصبي من باب تجدد الوضوء، ومسألة الحائض من باب زوال المانع، عرفتم؟ مسألة الصبي الذي بلغ في أثناء النهار من مسألة هي من باب تجدد الوضوء، يعني لم يكن مخاطبا من الصباح بالصوم، والآن في نصف النهار بلغ باحتلام أو بغيره فإنه يجب عليه إمساك بقية اليوم لأنه خوطب به. طيب لماذا لا يقضي؟ نقول لا يلزمه قضاء ما فات، إنما تجدد الوجوب وثبت الخطاب في حقه الآن، والحائض كانت مخاطبة بالصوم لولا قيام المانع بها، هكذا يقول العلماء، لولا وجود المانع كانت مخاطبة، فهي مخاطبة أصلا، لكن هنالك مانع منع من الصوم، فإذا زال المانع وجب عليها قضاء اليوم كله، بخلاف مسألة الصبي فإنه لم يكن مخاطبا بالصوم أول النهار، إنما خوطب به في نصف النهار، فهو يكمل من حين الخطاب، لكن الخطاب في حق الحائض كان ثابتا لولا وجود المانع من الصوم، ولا يمكن أن تقضي نصف يومها فيتعين عليها قضاء اليوم كله. هذا التقرير واضح ولا غير واضح؟ واضح. واللي ما واضح له شيء في فهم حال دون الفهم. يلا. وجب عليها صيام ذلك اليوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر، يعني حتى لو ما اغتسلت وجب عليها الإمساك، الإمساك يكفي فيه انقطاع الدم وليس من شرطه الاغتسال، وهذه مسألة تشبه مسألة الشخص الذي يبيت جنبا من جماع الليل أو من احتلام، لا من جماع الليل، الآن الساعة 9 صح من النوم وهو جنب، هل صيامه صحيح أو لا؟ صيامه صحيح، وكونه جنب لم يغتسل لا يؤثر في الصوم. المهم لابد يكون إيه؟ هذه الجنابة من الليل، لقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، ففي قوله أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم مفهومه أنه لا يحل الجماع بالنهار. فإذا كان آثار الجماع بقيت بعد الفجر وتأخر في الاغتسال لنوم فإنه في هذه الحال يصح صومه. فالمرأة لو انقطع منها دم الحيض في أثناء النهار فإنها تمسك وتبدأ في الصيام حتى لو لم تغتسل إلا بعد ساعة، مفهوم؟ لأن الإمساك ليس من شرطه الاغتسال، إنما شرطه انقطاع الدم وقد حصل. الحمد لله. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وتعاد النية إذا انقطع التتابع بالمرض والحيض والنفاس وشبه ذلك. وتعاد النية إذا انقطع التتابع بالمرض والحيض والنفاس وشبه ذلك. يعني لو أنه كان يصوم ثم انقطع بذلك بمرض فإنه يجدد النية مرة أخرى، لأن العبادة انقطعت لعارض ثم استأنفها فهو بمنزلة من دخل فيها أولا، فلا بد من إعادة النية. لا كل يوم؟ لا، بس من حين بدأ فيها بعد الانقطاع. قال رحمه الله تعالى: ومن شروط صحة الصوم العقل، فمن لا عقل له كالمجنون والمغمى عليه لا يصح منه الصوم في تلك الحالة. لأنه لم يخاطب به المجنون والمغمى عليه لا صوم له، لا يجب عليه ولا يصح منه، فهو شرط صحة ووجوب معا، والمجنون والمغمى عليه لا صوم له. ولذلك لو ثبت شهر رمضان وجن الشخص من الليل قبل أن يأتي أول يوم من أيام الشهر، من الليل جن والعياذ بالله، فإنه لا صوم عليه حتى يزول عنه الجنون، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، ذكر منهم المجنون حتى يفيق. فإذا أفاق وجب عليه الإمساك، ثم إذا جن وجب عليه الفطر، لأنه لا يصح الصوم مع الجنون. وليس هذا خاصا بالصوم، لكن هو العقل شرط في التكليف كله بصوم وصلاة وغير ذلك، إلا الزكاة فإنها حق المال تجب في مال المجنون والصبي، لأنها حق المال وفي أموالهم حق معلوم. لا شيخ، المجنون الغير مطلق يعني يجن في النهار ويصحو في الوقت الذي تجب فيه الإمساك، إذا ارتفع الجنون وجب عليه الصوم، وإذا كان جنونه يزول بالليل ويأتي ليل بالنهار فهذا لا سبيل له إلى أن يصوم، لأن وقت الجنون ليس وقت وقت الإفاقة من الجنون ليس وقت للصوم. وأنا أقول يجيب الصوم بالليل وعدم أصلك أنت بتجن بالنهار أحسن تصوم بالليل. لا، خلاص يمسك ما تسمى يقضي اليوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجب على المجنون إذا عاد. لا، انتبه، إذا كان يصحى ويجن يجن مثلا إلى الساعة 12 كان صاحيا فصام، ثم جن بعد الساعة الواحدة إلى الساعة الثالثة فأفطر ثم رجع عقله إليه بالعصر واستمر معه العقل إلى مغيب الشمس، صح صومه تماما ولا يلزمه قضاء هذا اليوم، لأنه لم يكن مخاطبا في حال الجنوب، وكان مخاطبا في حال الإفاق، فوجب عليه صوم ما أفاق فيه، ولم يجب عليه صوم ما جن فيه، ولا يطالب بهذا اليوم لأنه لم يكن مخاطبا في حال الجنون. بخلاف الحائض فإنها مخاطبة لولا المال، والمجنون غير مخاطب. عرفتم؟ لا. فالمرأة ما نقبل منها نصف اليوم، نقول تقضي على اليوم. فمسألة الصبي، فمسألة المجنون تشبه مسألة الصبي، ما صامه معتبر وما لم يصمه غير معتبر، يعني لا يطالب باليوم، ولو صام منه مثلا ساعة أو ساعتين تكفيه، يعني اليوم كله، لأن بقية اليوم غير مخاطب به، فيومه بمقدار ما أفاق فيه، أفاق ساعتين يوم ساعتين، خمس ساعات خمس ساعة وهكذا. نعم. قال: ويجب على المجنون إذا عاد إليه عقله ولو بعد سنين كثيرة أن يقضي ما فاته من الصوم في حال جنونه، ونفر المغنى عليه إذا أفاق. هذا خلاف الصوم، المجنون لا قضى عليه فيما فاته، لأنه لم يثبت أصل الخطاب في حق له. الله. قال رحمه الله تعالى: ومن شروط صحة الصوم ترك الجماع والأكل والشرب، فمن فعل في نهار رمضان شيئا من ذلك متعمدا من غير تأويل قريب ولا جهل فعليه القضاء والكفارة. يعني من شروط صحة الصوم أن يدع النساء ويدع الجماع، لأنه إذا جامع فسد صومه، اللهم إلا إذا كان جاهلا فإنه لا كفارة عليه ولا قضاء. الجاهل حديث عاد بالإسلام، وكان يظن أن مما أن مفسدات الصوم هي الأكل والشرب فقط، أما الجماع فلم يتخيل أنه مفطر ومفسد للصيام، فجامع فصومه فاسد، لكنه لا قضاء عليه ولا كفاره. نعم. قال رحمه الله تعالى: والكفارة في ذلك كله طعام 60 مسكينا مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل. وله أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة أو بصيام شهرين متتابعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: والكفارة في ذلك كله إطعام 60 مسكينا مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل. وله كفارة، يعني كفارة المجامع في نهار رمضان، لأنه ثبت في الصحيح أن رجلا جامع أهله في نهار رمضان، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينتف شعره ويخمش وجهه ويقول: هلكت وأهلكت. فقال: ما أهلكك؟ قال: وقعت أهلي في نهار رمضان. فقال: أعتق رقبة؟ قال: ليس لي إلا رقبتي هذه. قال: اذهب فأطعم 60 مسكينا. فقال: ليس لي من الطعام ما أطعمه غيري. قال: صم شهرين متتابعين. قال: هل فعل بي هذا إلا الصيام؟ أنا استطعت رمضان أصوم شهرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس حتى نأمر لك بالشيء. فجاء رجل ومعه فرق من تمر، زنبيل مليان تمر، فقال أطعمه 60 مسكينا. فقال يا رسول الله إلى أحوج مني ما بين لبتيها أهل بيت أفقر إلى هذا التمر مني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك. فذهب الرجل فرحا مسرورا. هذا حديث فيه وجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان. وهل يقاس على المجامع في نهار رمضان سائر الناس الذين وقع منهم الإفطار بالأكل والشرب وغير ذلك من باب إلحاق المتعمد للإفطار بالمجامع؟ يعني هذا أفطر بالجماع وهذا أفطر بالأكل والشرب، فقالوا تجب الكفارة على من أفطر عمدا سواء كان بجماع أو بأكل أو بشرب أو بغير ذلك. ومن العلماء من قصر هذا الحكم وهو وجوب الكفارة على الجماع فقط، وأن من أكل أو شرب متعمدا فعليه التوبة والاستغفار لكن لا كفارة عليه. فالمسألة فيها قولان مشهوران: وجوب الكفارة على كل مفطر متعمد بجامع انتهاك حرمة رمضان عند الجميع، ومنهم من يقول لا، الكفارة جاءت في المجامع فقط فتقتصر عليه أو فتقصر عليه، وأما غيره فلا تجب عليه الكفارة. وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار طائفة من المحققين كابن تيمية وابن القيم والإمام الشوكاني والصنعاني وغيرهم. وهذا الذي نفتي به دائما، أن من أفطر بالأكل والشرب تعمدا فالواجب عليه التوبة والاستغفار والقضاء، أما إلزامه بالكفارة فلا دليل عليه، وقياسه على المجامع بعيد. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت أهلي في نهار رمضان. قال: أعتق. فعلق العتق على الجماع خاص. قال رحمه الله تعالى: وله أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة أو بصيام شهرين متتابعين، وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو أنف أو نحو ذلك، ولو كان بخورا فعليه القضاء فقط. نعم، إذا وصل إلى حلقه طعام أو شراب أو بخور، كل شيء له جرم، أو وصل إلى حلقه ذباب أو غبار بشرط أن يكون ليس ممن يعمل فيه، أما إذا وصل الغبار أو الدقيق، غبار الدقيق مثلا والرجل شغال في الطاحونة أو في مصنع دقيق، لا يؤثر ذلك. أما إذا لم يكن كذلك فإنه يؤثر. المهم إذا وصل شيء إلى الحلق من طعام أو شراب أو دقيق أو بار دقيق أو مثلا دخان، فهذا يبطل به الصوم. اللهم إلا إذا كانت قطرة في العين ووجد طعم القطرة في حلقه، القطرة التي قطرها، أو في أذنه فوجد طعم حلقها طعمها في حلقه، فإنه لا يفطر بذلك ولو وجد الطعم. وكذلك إذا أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا أو حصل له ذلك بغير اختياره فإنه لا قضاء عليه ولا يفسد صومه وصومه صحيح. من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فلا شيء عليه، إنما هو رزق ساقه الله إليه. وفي اللفظ الآخر: فإنما أطعمه الله وسقاه. فاركم الله. قال رحمه الله تعالى: ومثله البلغم الممكن طرحه والغالب من المضمضة والسواك. إذا كان يتسوق ودخل شيء من الماء إلى حلقه وجوفه من غير اختياره فلا يضر ولا يفسد به الصوت، لكن إذا كان بلغم وأمكنه أن يطرحه فابتلعه عمدا فالمذهب الإفطار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل ما وصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة وكذا من أكل بعد شكه في الفجر ليس عليه في جميع ذلك كله إلا القضاء، ولا يلزمه القضاء في غالب من ذباب أو غبار طريق أو دقيق أو كيل جبس لصانعه، ولا في حقنة من إحليل ولا في دهن جائفة. نعم. أيضا الحقنة هي المسمات بالسرجية التي تكون من فتحة الفرج، هذه تفطر الصائم على القول الراجح، وأما الحقن التي تكون بالوريد تفطر الصائم أيضا، وأما الحقن التي تكون مثلا عن طريق الأوردة الآن حقن الدم وحقن السكر وهذه كلها تفطر الصائم، أما الحقن الأخرى التي تكون في العضل فهذه لا تفطر الصائم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز للصائم السواك في جميع نهاره، والمضمضة للعطش، والإصباح بالجنابة. نعم. يرى بعض الفقهاء أن السواك في أول النهار لا بأس به وفي آخره مكروه، يعني بعد الزوال مكروه، ويرى بعض العلماء استحباب السواك للصائم في جميع الأوقات قبل الزوال وبعد الزوال، وهذا القول الأخير هو الراجح، والذين قالوا بكراهة السواك بعد الزوال استدلوا بدليل وتعليل. أما الدليل فقوله صلى الله عليه وسلم: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وهذا الحديث ضعيف لا تقوم بمثل حجة. والتعليل قالوا لأنه يزيل الرائحة التي هي محبوبة لله عز وجل، قال تعالى قال عليه الصلاة والسلام: لخروف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وإذا تسوق زالت هذه الرائحة، وإزالت ما هو محبوب لله مكروه، زالت ما هو محبوب لله مكروه. وقد أجاب الحافظ في الفتح أن هذه الرائحة لا تزول بالسواك، وهذا معروف مجرد، لأن هذه الرائحة تنبعث من قاعر المعدة عند خلوها من الطعام، فما دام المعدة ليس بها طعام فالرائحة تكون باقية حتى يطعم شيئا. إذن السواك لا يزيل تلك الرائحة، وبالتالي ما أزال شيئا محبوبا لله سبحانه وتعالى، بل الرائحة باقية. ولماذا صارت هذه الرائحة الكريهة محبوبة لله عز وجل؟ لأنها ناشئة عن طاعته وامتثال أمره، فهي محبوبة إلى الله عز وجل بكونها ناشئة عن طاعته وامتثال أمره، هكذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. إذن دليلهم ليس مستقيما وتعليلهم عليل، فإذا بطل الدليل ولم يكن التعليل مستقيما فإن الأصل الجواز، ويدل للجواز في سائر الأوقات، يعني يدل لجواز التسوق في سائر الأوقات قول عقبة بن عامر رضي الله عنه في الحديث الذي علقه البخاري، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال أحصي يتسوق وصائم. قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتسوق ما لا أحصي وهو صائم يدل على أنه كان يستاك في سائر الأوقات. نعم. وفقكم الله. قال رحمه الله تعالى: والحامل إذا خافت على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم، وقد قيل تطعم. الحامل إذا خافت على ولدها، إما أن تخاف على ولدها، وإما أن تخاف على نفسها، وإما أن تخاف على ولدها ونفسها. كم هذه؟ ثلاثة. خافت على نفسها عليها القضاء فقط. وإن خافت على نفسها وولدها فعليها القضاء مع الإطعام. واضح؟ وإن خافت على ولدها فقط فعليها الإطعام مع القضاء كذلك. والمرضع إذا خافت على، لكن جاءت آثار تدل على أن الحامل تطعم فقط ولا قضاء عليها. وهذه الآثار صححها الشيخ الألباني رحمه الله، وليس في السنة ما يعارضها. وأما عموم، إن كان هو عموم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا لا يعارض هذه الآثار لأنها تخصص النص القرآني العام. أو يقال إن الحامل ليس في حكم المسافر ولا في حكم المريض، فحكمها جاء في السنة. نعم. والمرضع إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره له أو لم يقبل غيرها أفطرت وأطعمت. الحامل سبق حكمه، أما المرضع فإنها خافت على ولدها ولم تجد من تسترضعه، فإنها تفطر أو لم يقبل غيرها، استرضعت له لكن لم يقبل غيرها. وأحيانا الطفل لا يقبل غير أمه، كما قال تعالى: فرجعناك فكي تقر عينه، هكذا أي كي تقر عينها ولا تحزن، تقر عينها ولا تحزن. فيرجع إلى أمه وهي تريد أن تصوم والرضاع يضعفها فتفطر ثم تقضي وتطيع. لكن الصحيح عليها الإطعام فقط، صحيح أن عليها الإطعام فقط. هذا بالله التوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. نعم. الله قال المصنف رحمه الله: وكذلك الشيخ الهرم يطعم إذا أفطر، ومثله من خرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. نعم. الشيخ الهرم لا تجب عليه، لا يجب عليه الصوم لأنه عاجز لكبر سنه، فلا يجب عليه الصوم. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصوم فالواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام مقدر بكيلو ونص. الصاع أربعة أمدان، ونصف الصاع مدان. إن كان المذهب أن الإطعام مد واحد، لكن الأحوط القول الثاني. قال رحمه الله تعالى: والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. كذلك يقال يطعم من لم يقضي حتى جاء رمضان الآخر، هذا هو المذهب. يطعم، لكن الصحيح أنه لا يطعم عليه، بل عليه المبادرة بالتوبة والاستغفار للتأخير الذي حصل منه، وما كان له أن يتأخر عن قضاء ما عليه من الصوم حتى يقدم رمضان الآخر. وفرضه أن يقضي هذه الأيام بعد هذا الشهر بعد رمضان الذي قدم عليه، فإنه إذا فرغ منه يقضي الأيام التي أفطرها من ذلك الشهر. وأما الإطعام فلم يقم دليل صحيح صريح على ذلك. والأصل براءة الذمة، والأصل البراءة الأصلية، الأصل براءة الذمة من التكليف إلا بدليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب للصائم كف لسانه وتعجيل قضاء ما في ذمته من الصوم وتتابعه. قال هل يجب ولا يستحب؟ يستحب. نعم، يستحب كف لسانه. لو قال واجب يجب عليه كف لسانه لكان ذلك عليق. نعم. تعجيل قضاء ما في ذمته، يعني استحب المبادرة بالقضاء لأنه لا يدري متى يأتيه الأجل، ولذلك الأفضل أن يبادر. قال تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارعوا وسابقوا كلها تدل على المبادرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج. يوم عرفة لغير الحاج مرغب في صيامه، بخلاف الحاج فإنه لا يشرع له صومه، لا يشرع للحاج صوم يوم عرفة لأنه مشتغل بالذكر ومشتغل بالوقوف بعرفة وذكر الله، قراءة القرآن والابتهال والتضرع إلى الله، فهذا يغنيه عن ذلك. وأما من لم يكن كذلك، من لم يكن في الحج، فيستحب له صوم يوم عرفة لأنه يوم فاضل، وصومه يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة، تكفر سنتين من الذنوب. نعم. قال: وصوم عشر ذي الحجة ومن حرم ورجب وشعبان وثلاثة أيام من كل شهر. فيها بيان صيام الصيام، صيام النافلة، صيام الاثنين والخميس، ثلاثة أيام من كل شهر، كل ذلك من الصيام المرغب فيه. نعم. قال: وكره مالك. وصيام يوم عاشوراء، صيام يوم عرفة. نعم. ورجب. وقال رجب. صيام رجب لا يشرع لأن رجب لم يثبت فيه حديث صحيح يعني رغب في صيامه. وكان عمر رضي الله عنه يكره أن يصوم الناس رجبا، بل كان يضرب بالدرة على من صامه. عبد الله بن عباس وجد امرأته صائمة ليوم من رجب ففطرها وألزمها بذلك حتى أفطر. وكان عمر يقول: أين الرجبيون الذين يصومون رجبا أعلوهم بدرة هذه، يعني يضربهم حتى يفطروا. وكل الأحاديث الواردة في فضل رجب ضعيفة، بل بعضها موضوع. وقد ألف الحافظ ابن حجر العسقلاني رسالة في هذا الموضوع سماها تبين العجب مما ورد في فضل رجب. فصيام رجب منهي عنه، اللهم إلا إذا كان يصوم أياما ك كيوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، فهو صامها لأجل أنها أيام فاضلة ولم يتحرها لكونها في رجب، فصومه صحيح ولا بأس به. نعم. كذا شعبان شعبان صيامه مشروع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أشد تعاهدا لصوم شهر بعد رمضان مثل تعاهده لشعبان. قال وثلاثة أيام من كل شهر. نعم، هي الثالثة عشر والرابع عشر والخامس عشر، سمى الأيام البيض لأن القمر يستدير فيها ويكون أشد بياضا فيها، فتسمى الأيام البيض لأن القمر يكون على ذروته ظاهرا جليا. قال رحمه الله تعالى: وكره مالك أن تكون البيض لفراره من التحديد. نعم. قال وكره مالك أن تكون البيض لفراره من التحديد. شوف كره مالك صيام ستة أيام من شوال، وقال لأنه يخشى أن يزاد في رمضان ما ليس منه، أخشى أن تباعد بالناس الزمان، قالوا إن رمضان على 36 يوما لغلبة الجهل، وكره صيام ستة أيام من شوال، وهذا القول ضعيف، لأنه لو قلنا بذلك للزم أن نكره جميع النوافل التي تكون بعد العبادات، لأجل أنه يزاد، قد يقال يزاد في صلاة الظهر مثلا ما ليس منها فنكره الراتبة وكل نافلة بعد فريضة نقول بكراهتها لأجل هذه العلة، وهذا يفضي إلى ترك النوافل الكثيرة. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم استحب للأمة فيقال استحب ولا يقال مكروه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره ذوق الملح للصائم، فإن فعل ذلك ومجه ولم يصل إلى حقه منه شيء فلا شيء عليه. ذوق الطعام يعني لأجل الملح ولأجل السكر، يعني مثلا المرأة تذوق مثلا العصير هل فيه سكر يكفي، هل مطعم طعام كافي، أو تذوق الطعام لأجل أن تنظر فيه الملح، هذا كرهه طائفة ومنهم مالك، والصواب عدم الكراهة لا سيما إذا كانت تمجه بعد تذوقه وتطاعه، أما إذا خشيت أن تبتلعه قد يقال بالكراهة لأجل أن الشيء قد يفضي إلى ممنوع فتحسم المادة، لكن إذا كانت تطرحه بعد أن تذوب فلا حرج. وقد أفتى الشيخ بن عثيمين رحمه الله في كثير من الأسئلة التي عرضت عليه في أحكام الصوم أنه لا بأس بتذوق الطعام سواء كمن الرجل أو من المرأة، وهو بمنزلة المضمضة، فالإنسان يتمضمض ثم يطح الماء ولا يضر ذلك الصوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومقدمات الجماع مكروهة للصائم كالقبلة والحسبة والنظر المستدام والملاعبة إن علمت السلامة. نعم، أما إذا لم تعلم السلامة تكون حرام، إذا غلب على الظن السلامة قال تكره من باب الاحتياط، ويكثر في مذهب مالك الاحتياط فيقول بكراهة أشياء احتياطا. ومقدمات الجماع الأفضل والأحوط الابتعاد عنها كالقبلة والمباشرة والضم وما أشبه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والاحتياط مطلوب، فلا يقبل ولا يضم ولا يباشر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يقبل وهو صائم، وأيكم أملك لإربه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنها تمنع. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رخص لي في أن أقبل أهلي وأنا صائم، فرخص له. وجاء آخر فلم يرخص له، قال الراوي: فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي لم يرخص له شاب. لأن الشاب مظنة الوقوع فيما لا ينبغي، بخلاف الشيخ الكبير فإنه يتمالك نفسه في الغالب. قال رحمه الله تعالى: لكنه إن أمدى من ذلك فعليه القضاء فقط، وإن أمنى فعليه القضاء والكفارة. إن أمدى فعليه القضاء فقط، وإن أمنى فعليه القضاء والكفارة. وفرق المصنف بين هذا وهذا لأجل أن إنزال المني حكمه كحكم إنزال المني بشهوة، حكمه كحكم من جامع، فعليه القضاء مع الكفارة. والمذي ليس كذلك، لأن المذي إنما يخرج أحيانا بالملاعبة أو التذكار، إذا تفكر أو تذكر فإنه يخرج منه، فإن تمادى في ذلك، تمادى بمعنى استمر في التفكير والتذكر هذا الشيء، فإنه يفسد بذلك صومه إذا خرج منه شيء من مذي، فإنه يلزمه القضاء وفسد صومه بذلك وعليه الإمساك لحرمة الشهر. لكن الكفارة في نفسي منها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رتب الكفارة على الجماع خاصة. قال: هلكت وأهلكت، ما الذي أهلكك؟ قال: واقعت أهلي في نهار رمضان. قال: أعتق رقبة. فدل ذلك على أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع. وأما خروج المني وخروج المذي فإنه يفسد الصوم، لا سيما إذا تمادى فيه، ويلزمه القضاء مع الإمساك. أما الكفارة لا، ما نستطيع أن نوجب على الأمة ما لم يجبه الله ورسوله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقيام رمضان مستحب مرغب فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان مستحب، مؤكد الاستحباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر رمضان فيه عبادتان عظيمتان: الصوم بالنهار والقيام بالليل. فنهاره عبادة بالصوم وترك جميع ما يسقط الله عليه من الغيبة والنميمة وقول الزور وغير ذلك، وبالليل قيام رمضان وهو صلاة التراويح. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قيام رمضان إذا كان عن إيمان واحتساب، عن إخلاص وطلبا، عن إخلاص وطلب للأجر والثواب، فإنه يكون سببا لمغفرة الذنوب الماضية، لقوله: غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد بالذنوب هنا الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة النصوح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب الانفراد به إن لم تعقد المساجد والله أعلم. وليش ويستحب الانفراد به إذ لم تعطل، يعني الأفضل أن يقوم الرجل بنفسه بخاصة نفسه، لأنه أدعى لاجتماع قلبه على ما يقرأ. لكن إذا كان يلزم من ذلك تعطيل المساجد من صلاة التراويح وأن الناس جميعا كلهم يصلون في بيوتهم، لا، يكون الأفضل صلاة التراويح. عمر رضي الله عنه قال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. فإذا كان الإنسان رأى أن نفسه تتوق لأن يصلي وحده ويقوم بنفسه وأن ذلك أدعى لاجتماع قلبه على القراءة والتذكر والتفكر، يكون بالنسبة إليه القيام وحده أفضل. وإن كان يجلس يصلي مع الناس وأنه يحصل له رقة في قلبه إذا سمع تلاوة التهليل وينشط إذا وجد الناس مجتمعين في المسجد ويصلي معهم ويجد نشاطا وربما يذكر بعد الصلاة، فيكون الصلاة في المسجد أفضل بالنسبة إليه. يعني الفضل يرجع بحسب حال الإنسان في نفسه. ولا ينبغي أن ننكر على الناس إذا لم يذهبوا إلى التراويح ما دام أنهم صلوا الفريضة في المسجد، لا ننكر عليه، لأنه ربما يكون الآن مشغول وفي آخر الليل يصلي صلاة يخشع فيها ويجتمع قلبه على القراءة ويستفيد أكثر مما لو صلى في أول الليل. والتي ينامون عنها أفضل. نعم. وسلم وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله على التوفيق والتسديد، ونسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعتم ودرستم. ثم الأقوال التي تعرفنا عليها من خلال المذهب وبينا الراجح فيها، فطالب العلم يذكر الراجح في المسائل ولا بأس أن يذكر المذهب لأجل أن لا يستغربوا قوله ويستهجنوا قوله فيقول المذهب كذا والصواب كذا، خلاص يرتاح الناس، يقول لك المذهب كذا يقول لك ما صح، لكن الراجح كذا، يقول لك الراجح يعني الصح، والمذهب ما صح، لا فيه كذا شوي. دائما الإنسان يتوفق بالناس، ما تقول لهم باطل وعاطل، هذا كلام ما يليق بالأئمة وأقدارهم ومنازلهم. قول هذا الكلام مرجوح فيه نظر. الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقاته على مذاهب فقهاء المسلمين يقول فيما ذهب إليه الحنابلة نظر، فيه نظر، النظر يعني غلط، بس العبارة الرشيقة هي غلط نفسها، ما تظن نظر معناه لسه محل أخذ ورد، لا، نظر يعني خطأ. هو مرات يقول هذا قول مرجوح، بعض العام إذا قلت له مرجوح أقول لك ما شاء الله ما شاء الله، ويفتكر مرجوح دي يعني كلمة طيبة يعني مليانة كلام، ولما تقول له الصواب يعرف يا دوب مرجوح يعني ضعيف. فأنت تألف الناس على الحق، وما كل الناس يقبلوا الحق بأي صورة، لا، لابد تقلبه، لابد تقدم الحق في قالب طيب وفي صحن من ذهب، طبق من ذهب. ما الذي يمنعك أن تقدم الحق في طبق من ذهب ما دام أنه ليس فيه مخالفة شرعية؟ تقول الناس السلام عليكم كيف حالكم إن شاء الله طيبين ما شاء الله، أنتم معروفون بقبول الحق، ولو كنت تعلم منهم أنهم لا يقبلون، لكن لما تذكرهم بهذه الخصال فإنهم يلتزمون، ما كانوا ملتزمين لها. وما تقولوا معروفين أنتم أهل القرية ما شاء الله بالتزام الحق وقبول الحق، وهذا خير وهذا عافية، ونسأل الله يعينكم على هذا وأنكم ما شاء الله على هذا الخلق الرفيع. يقول لك أنت تشكل في نساك يوهنس يعني في نفسه يقول ما نستاهل الشكر دول، لكن الرجال طيب احسن نحن نعمل بكلامه، والله يستاهل نسمع كلام، لان نحن مو دايرين نسمع كلام، لكن بعد الكلام ده غير نسمع كلام. ولذلك دائما يا اخوان التصرفات تؤثر في الانسان مهما كان فيه صدع عن الحق. جاء رجل فاخذ النبي بتلابيبه وشده وشده، واراد الصحابه يضربوه فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس مروا بحسن الاقتضاء ومروني بحسن القضاء. يقولوني عجل يا رسول الله للرجل حقه محتاج، وقولوا لي انت برضو طالب التي احسن، انصف من الرجل ولا لا؟ انصف، والرسول له اعوان يخدونه بارواحهم عليه الصلاه والسلام ويقدمون كلامه على كلام غيره، لو قال قطعوا لقطعوا. فلما راى الانصاف من نفسه وانه صد الناس عنه ودفعهم عنه والرجل ممسك بتلابيبه صعبه، يعني لحظه تحتاج فيها الى عون انت، مش تقول لا خلوه كيف ما حيخنق تنتهي منه. فالرجل ما تمالك نفسه، فك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ما لي تصدقت به يعني انا ما اريد. ماذا هذا الكلام الجميل؟ انساه حتى المطالبه بالمال، فالنبي لا يقبل الصدقه، والرجل لا يعرف هذا، فأعطاه حقه مرتين. ها شوف تصور إنسان، هو العبارة رشيقة ومؤثرة وتصرف لائق، وأحسن إليه ثم رد له حقه الذي من أجله أخذ النبي بتلابيبه مرتين، فكان ممن حسن إسلامه، صار في أول الناس، خلاص المقابضة واليدين وهذا خلاص. ومثل هؤلاء الآخر اللهم ارحمنا وارحم محمد ولا ترحم أحد سواه، أيضا هذا رفق به عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سواه. قال حجرت واسعا، قل اللهم ارحمني وارحم محمدا وجميع الناس. دائما خلق النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تشبه به الداعية وطالب العلم، ولا يتحجر ويكون كاش كذا، هذا الناس كذا ما يستطيع كذا، يعني هو على الحق لا بد أن يتجسد ذلك أيضا عليه في شكله، ويكون غضوبا شديدا أمسك أضراسه، لا ما يصح، ما يصح هذا أبدا، وليس من خلق الدعاة أبدا ولا من خلق طالب العلم. رأينا الأئمة الراسخين والتقينا بهم وفيهم من خلق ولين الجانب والانكسار والضعف للناس، كلام طيب واسلوب طيب، ما يصرع الخصم، الخصم لا يصرع بالكلام الشديد والعبارة القاسية وإظهار أنك أعلم منه وأنك أفضل منه وأنك سلفي وهو ليس بشيء، هذا لا يدعوه إلى الدين ولم يكن سببا في إقباله على الدين، أظهر له أنك شخص بصير وتريد هدايته وأنه كذا وتحسن الظن به والعبارة الطيبة، لكن الدين واضح، ما تجامل على حساب الدين تقول لا الشيء ما هو حرام مكروه، بس أنت ما فعلت الشيء الحرام أنت فعلت مكروه، لا ما تغير معالم الحق، قل هذا خطأ هذا حرام هذا شرك هذه بدعة هذا قول ضعيف، لكن حسن وجهك إليه وتبسم في وجهه وترقق معه وأحسن إليه بالكلمة، فإنه مقابل هذا الإحسان يقبل ما عندك من الحق. هو ما الذي صده عن الحق؟ الجهل به وسوء المعاملة. شيخ الألباني يقول: الحق مر فلا تجمع بين مرارة الحق ومرارة الإسلوب، حق مر وثقيل على النفس لكن إذا كان الداعي رقيقا سهلا له عبارة مؤثرة يجعل الناس يقبلون على الحق إقبالا ويلتزمون الحق التزاما ويسعون إليه محبة في من دعا إليه محبة فيه. وأذكر داعية كلمني مشى في بعض جهات السند والهند وداعي السلف، فقال قبل أن أكلمهم وهم مستوحشين من كلام، لأن لما رأوا اللحية ولو الجلباب القصير قالوا هذا وهابي. فلما قلت لهم السلام عليكم كيف حالكم إن شاء الله طيبين، والله نسمع عنكم أنكم أهل عبادة ونسمع عنكم أهل تنسك، تحبون القرآن تحبون السنة تحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تقنى إليكم ولرؤياكم. سبحان الله، هذه كلمة إيش تكلف الشخص؟ ما تكلفه شيء، كان سبب قبول أهل هذه القرية لدعوته، فجلس معهم 6 أشهر وجعلهم على المنهج السلفي وسافر منه، وعينت إدارة الدعوة في المملكة داعية لهذه البلدة التي أثر فيها ذلك الداعية بأخلاقه، وجعلوا لها جعلوا له ترتيب وداعية، وهم الآن تبع الشورى الإسلامي. سبحان الله، ويجي وفود في الحج وكلهم على المنهج السلف، التقينا بهم قبل 2 سنين في الحج وقالوا هذول من أهل المنطقة التي ذهب إليها ذلك الداعية. سبحان الله، بس بكلمة اكتسب القرية كلها، كلمة طيبة، لكن بعدين اداهم الدين الصحيح في العقيدة والمنهج كل شيء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير.